الحديث بهذا الشكل مرسل، يعني يرويه التابعي رأسا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء بن يسار تابعي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة، يعني الصحابي مذكور اسمه فهو مرسل، لكن الواقع هذا الحديث نفسه رواه البخاري ورواه مسلم مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة مرة إماما يعني، وبعد أن دخل الصلاة أشار إليهم بيده أن انكثوا يعني انتظروا، وغاب، ثم رجع وعلى جسمه أثر اغتسال، هذا معنى وعلى جلده أثر الماء، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل الصلاة تذكر أن هنالك ما يقتضيه الغسل، ما يستوجب الغسل، فانفتل من صلاته وأشار إلى القوم أن ينتظروا، وعاد فدخل الصلاة. لم يذكر الإمام مالك هل بنى على صلاته أم استأنف، والصحيح أنه استأنف كما يقول أكثر العلماء. الحديث هذا يمكن أن يثير إشكالا في أذهان بعض الناس، كيف يتأتى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل المسجد ويدخل الصلاة إماما ثم يتذكر أنه جنب مثلا وأن عليه أن يغتسل؟ وهذا يعني يبعد أن يقع من أحدنا، فكيف وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواقع أن هذا الفعل وأمثاله من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في دائرة التشريع، يعني الحكم من ذلك تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا ما الذي ينبغي أن نفعله في مثل هذه الحال. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ما راح يتعمد يدخل الصلاة وهو جنب ثم يترك الصلاة ويقول للصحابة انتظروا، هذا تمثيل لا يجوز أن يفعله، لا، ولكن الله عز وجل يجعل رسوله يذهل أو ينسى فيدخل في الصلاة ثم يترك الصلاة ويشير إلى أصحابه أن ينتظروا، والحكمة من ذلك أن الله عز وجل شاء أن يكون في هذا تعليم لنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو لم يصدر هذا منه وحصل هذا كثيرا ما يحصل من إنسان منا، فما الذي ينبغي أن يفعل وما هو الحكم في ذلك، ومتى يبني على الصلاة يعني يتممها، ومتى يستأنف الصلاة؟ إذا ما حصل مثل هذا الأمر لا نتعلم هذا الحكم إطلاقا، والمسألة لها ذيول أيضا. هذا يدخل في هذا الباب أيضا سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سلم على رأس ركعتين من الصلاة الرباعية وقام فذهب، ثم ذكر له رجل من الصحابة اسمه ذو اليدين قال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، من لا قصرت الصلاة ولا أنا نسيت. فقال الصحابي بل بعض ذلك قد كان. فالتفت الرسول إلى الصحابة وقال لهم أحق ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا نعم. شايف ليش صار في حديث؟ فرجع الرسول إلى المحراب صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته وتمم الركعتين. الآن نحن أحكام السهو وما يترتب على السهو وسجدة السهو كل ذلك باب طويل عريض، كله مترتب على الحالة التي صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا يعني ما حدا بيخطر بالبال أنه خصوصي سلم مشان يعلم الناس، لا، لا لا لا ما في شك انه هو سهر، لكن الله جعله يسهو حتى يحصل هذا، فيتعلم الناس ما الذي ينبغي ان نفعله في هذه الحالة. لذلك صرنا نحفظ نقول اذا واحد صار معه الحالة وتحرك حركات بسيطة اكثر من اللي اقل من اللي تحركه النبي عليه الصلاة والسلام ما على شيء، واذا تكلم ادوهم طلعوا ست كلمات مو اكثر، كانوا ست كلمات اللي تكلم فيهم كمان ما على شيء انه يرجع يكمل. فهذا من هذا القبيل. نعم، كون النبي صلى الله عليه وسلم ذهل مرة فدخل في الصلاة ثم اشار اليهم ان انكثوا، هذا حكم كبير جدا عرفناه من هذا الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كم عاش من العمر بعد البعثة؟ 23 سنة، ما هيك؟ طيب 23 سنة، 10 منهم بنطرحوا هذول كانوا في صدر الإسلام ما فيهم أحكام، نوب كله كان بيان العقائد لما كان بمكة، لا عفوا 13 سنة نطرح من هون، كم بقي 10 سنوات. العشر سنوات هذه هي الفترة التي علم فيها رسول الله الناس أحكام الدين كلها، من طهارات من عبادات من صلوات من معاملات كله 10 سنوات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه السنة الباري يعني جعله معلما لنا بشكل مكثف بسلوكه وبأقواله وبتقريراته بأفعاله، يعني أفعاله بنأخذ منها أقواله بنأخذ منها وهكذا. فهذه هي الحكمة. نعم، إذا لو أن واحد صارت معه الحالة بيترك الصلاة وبيغتسل وبيروح لازم يحكي للناس. كمان في حكمة تانية، ممكن واحد يكون جنوب مثلا ونسي، فعلا نسي حاله ووقف وصلى إمام بعدين اتذكر قال لحاله لك شلون بدي يجي افضح حالي إلا للناس، أنا والله صلاتي مو صحيحة يا جماعة، بصير يعني صعب كبير عليه. لكن لما بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام عملها بصير تصغر القضية عنده، ما بيصير فيها إشكال. فكل هذا من تربية رب العالمين لنا عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، الجرف هي أرض سيدنا عمر، فنظر فإذا هو قد احتلم، يعني فكر وذكر أنه هو المحتلم، وصلى ولم يغتسل، يعني تذكر أنه محتلم وتذكر أنه كان قد صلى قبل أن يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت، كرماني متنبه وباين عليه محتلم كنت، وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، الشيء اللي شافه غسله والشيء اللي صار عنده شبهة فيه رش عليه ما، وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. الصلاة اللي صلاها كانت صلاة الصباح، عادها مرة تانية. طيب شو نفهم من هذا الذي فعله سيدنا عمر؟ طبعا هذا ما هو حديث مرفوع، هذا عمل صحابي، بس عمل الصحابي هون حكم الحديث المرفوع. سيدنا عمر تذكر أنه كان قد احتلم، إمتى من إمتى من كلامه بين ما يعرف، لكن ظهر في ثوبه ما يدل على أنه كان قد احتلم، مسألة ثوب. طيب من إمتى هذا الاحتلام على ثوبه؟ ما بيبين، جاء فانتهى الأمر. قد يكون في هذه الليلة، قد يكون الليلة التي قبلها. إذا نشوف شو سوى سيدنا عمر، قال له لجماعة قال له والله أنا شايف على أواعي دليل على أني كنت قد احتلمت، وانا صليت مالي مغتسل. فذهب فاغتسل ورجع فاذن واقام، نعم، وصلى الصبح طبعا بعد ما طلعت الشمس وارتفعت شمس الضحى. هنا نقول طيب كم صلى؟ صلى ما صلى غير صلاة الصبح. اذا نفهم من هذا حكما ذهب اليه جمهور الفقهاء، وهو ان الانسان اذا نابته حال من هذا القبيل، فزع على بكره اليوم مثلا الصبح وشاف بثيابه دلائل انه في احتلام، لكن ما بيعرف هل ليلة الاحتلام كان ولا امبارح ولا اول امبارح ولا امتى، شو بيساوي؟ يقضي صلاة آخر نومة نامها، نحفظها هي، يقضي صلاة آخر نومة نامها. هذا أكيد أكيد الصلاة صلاها وهو محتلم. طيب امبارح أو وقت امبارح مو واجب عليه يقضي، ليش؟ لأنه احتمال يكون هذا الاحتلام احتلام ناشئ عن آخر ليلة، عن آخر نوم نامها. وهذه قاعدة فقهية نأخذها ونطبقها دائما. كذلك مثلا وجدت على ثيابك مثلا لقعة نجاسة، دم أو غير نجاسة، والاحتمال قائم أن تكون هذه النجاسة قبل أسبوع وأن تكون قبل يوم وأن تكون قبل ساعات، نعم، فأنت عندما رأيت هذه النجاسة تغسلها وتصلي آخر فرض أنت متيقن أن هذه النجاسة كانت قبلها، تقضي الصلوات اللي أنت متيقن أن النجاسة كانت قبلها. فأما الصلوات اللي أنت في شك يا ترى كانت النجاسة قبلها ولا النجاسة بعدها، واجب علينا نقضيهن؟ مو واجب علينا نقضيهن. إذا هذا الحكم أيضا حكم ينبغي أن نعرفه، وهذا يتكرر كثيرا. وحدثني أن يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي الحكيم ابن أبي حكيم عن سليمان بن يسار بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، يعني نفس الحديث السابق بس بطريقة أخرى، فقال لقد ابتليت بالاحتلال منذ أن وليت أمر الناس، صار الحالة عم تتكرر معي، يعني عم يقول فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلال ثم صلى بعد أن طلعت الشمس، نفس الحالة الأولانية، بس ما إلا لما قضى الصلاة لازم يؤذن ويقيم الصلاة، نعم تماما مثل الأداء، الأذان يسن فيه الأذان نؤذن، والأداء تسن فيه الإقامة أيضا نقيم، مثل العادة تماما. واحد يقول سمعنا أذان الناس قريبة منا، لا أنت عم تصلي بالجامع اللي أوذن فيه ما تأذن، لكن إذا أنت عم تصلي ببيتك أو بالفلاة بتأذن لصلاتك الخاصة ولو الناس أذنوا للوقت وسمعت صوت الأذان، نعم. لكن يبقى شغلة تانية، صلينا الصبح بعد ما طلعت الشمس نجهر ولا ما بنجهر؟ لا ما بنجهر. صلاة كانت جارية إذا صليناها قضاء في وقت جاري بنجهر، أما إذا صليناها وقت الظهر وقت العصر لا ما بنجهر. هذه كمان لازم نعرفها. نفس الحديث ذكره الإمام مالك مرتين. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، رايحين على العمرة وجماعة وفيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق. شو يعني عرس؟ يعني نام بالليل، بنكون ماشيين بالليل نزلنا في مكان ونمنا، يقال فلان عرس أو جماعة عرسوا، يعني ناموا في ذلك المكان. قريبا من بعض المياه، فاحتلم عمر وقد كاد ان يصبح، فلم يجد مع الركب ماء. يا جماعة في حدا منكم معه ماء؟ ما في حدا معه ماء، وكان الماء على مسافة قريبة، فركب سيدنا عمر حتى بلغ الماء، وعلى ما يبدو المسافة شوية يعني شيء نص ساعة، نعم كانت الشمس طلعت، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر. فقال له عمرو بن العاص: أصبحت ومعنا ثياب؟ يعني ليش عم تغسل ثيابك وانت لابسها؟ في معنى واي؟ فدع ثوبك يغسل، اترك ثوبك وفي ثياب ثانيه بتلبسهم وخليه يغسل بعدين. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا عمرو بن العاص، شغلتك عجيبه، لان كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا؟ يعني اذا كان عندك اواعي كثيره كل الناس مثلك؟ والله لو فعلتها لكانت سنة. إذا بدي اشتغل هالشغل الناس بالظن إنه ها لازم كان يشلح، ما بيجوز إنه ينضح على ثوبه، لذلك شلح. وبيروح الفقهاء بيقولوا إنه عمر أخذها من النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم. لا، راح أعمل إيه؟ لأن المسألة أهون من ذلك، وأنا لابس أواعي بصلي وبغسل وانتهى الأمر. بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى، وانتهى الإشكال. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث بيدلنا في ناس كثير شو بيقولوا لحالهم: والله أنا فات بالليل ما في مية بمعسكر أو بشغلة، نعم بدي روح أمشي لي شي نص ساعة لحتى ألحق وشوف المية، كنت طلعت الشمس. لا بتيمم. لا ما بيجوز تتيمم ما دام الماء على مقربة منك، ولو تعرف الشمس بدها تطلع تنتظر وتصلي بوضوء ولا تصلي بتيمم. مثلها تماما دنيا شتي، وأفاق قبل طلوع الشمس بربع ساعة أو ثلث ساعة، ماء بارد جدا بده يستعمل النار حتى يدفي المية وحتى تسخن المية، لغير ما تسخن المية بتطلع الشمس. كثير من الجهال شو بيقولوا لحالهم: نتيمم مشان الحق الوقت. لا، ما دام الماء موجود اطلاقا ما بتصلي بالتيمم، بتصلي تنتظر وليكن. اذا طلعت الشمس ما دام انت منتظر انت معذور، ما في اشكال في هذه القضيه ابدا. الامام مالك باخر الباب شو حكى؟ اعطانا خلاصه الاحاديث. قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان الاحتلام، ولا يذكر شيئا رأى في منامه، شو يساوي؟ قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، مثل ما حكينا هلا، ليغتسل من أحدث نوم نامه، يعني ويصلي الصلوات بعد ذلك النوم، فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك. ليش؟ من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل، لكن عليه الغسل ولا يقضي إلا صلاة آخر نومه، وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله. باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سليم معروفة امرأة حرام ابن ملحان رضي الله عنهما، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أفن لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ ليس المرأة بصير منها كما يصير مع الرجل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ لكن لما بيجي المولود بيكون الشبه إلى الأم أو الشبه إلى الرجل، منين بيجي الشبه هذا؟ من احتمال هذا الأمر أن يكون؟ معنى هذا الكلام أن المرأة إذا احتلمت كما يحتلم الرجل ورأت ماء، في حديث ثاني صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، أما إذا لم ترى الماء لا. نعم، فهذا هو الشرط. طبعا قد يكون هذا نادرا جدا، وقد لا يكون نادرا، وقد يختلف النساء في ذلك، ولكن القاعدة هكذا: إذا رأت المرأة ما يرى الرجل يعني من الماء، نعم، فعليها أن تغتسل. بعض الأطباء بيقولوا المرأة لا ترى الماء كالرجل تماما إطلاقا. نعم لا ترى بالكثرة ذاتها، لكن يحصل رطوبة ويتندى المكان، ويكون هذا هو المراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء، وعندئذ يجب الاغتسال. نعم. وحدثنا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ذاته أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، يعني مثل ما نقول نحن لا حياء في الدين، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. هذا يتمم ما يدل عليه الحديث الأول. نعم. ثم قال: باب جامع غسل الجنابة. والحمد لله رب العالمين.